Book 2 28 28 28 In hotel, lamentele. في الفندق, شكاوى. في الفندق, شكاوى. La doccia non funziona. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Non c'è acqua calda. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Può farla riparare? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ Nella stanza non c'è il telefono. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. Nella stanza non c'è il televisore. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. La stanza non ha la terrazza. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. لا يوجد بلكون للغرفة. Nella camera c'è troppo rumore. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. La camera è troppo piccola. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. La camera è troppo scura. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. Il riscaldamento non funziona. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. L'aria condizionata non funziona. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. Il televisore è guasto. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Questa non mi piace. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Questa è troppo cara. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. Avete qualcosa di più economico? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ C'è un ostello della gioventù qui vicino? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ C'è una pensione qui vicino? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ C'è un ristorante qui vicino? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟